ومن أسباب تميز الصحابة رضي الله عنهم بالضبط ما حازوه من بركة النبي صلى الله عليه وسلم وبركة دعائه، فقد حاز بعض الصحابة قوة الحفظ ببركة النبي صلى الله عليه وسلم وبركة دعائه كابن عباس رضي الله عنهما الذي ضمه النبي صلى الله عليه وسلم إلى صدره وقال: اللهم علمه الحكمة. وقد ثبت أن سلم دعا له بالحكمة مرتين، حتى قال عبيد الله بن عبد الله النوفلي: ما رأيت أحدا كان أعلم بالسنة ولا أجل رأيا ولا أثقب نظرا من ابن عباس رضي الله عنهما. وهكذا كان ابن عباس رضي الله عنهما بعد الدعاء له من النبي صلى الله عليه وسلم المكثرين من رواية الحديث والضابطين له. وممن حصل له الدعاء أيضا أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه، الذي كان يسمع الحديث فينساه من قبل، فشكى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قلت يا رسول الله إني أسمع منك حديثا كثيرا أنساه. قال: أبسط رداءك. فبسطته، قال فغرف بيديه ثم قال: ضمه فضممته فما نسيت شيئا بعده. الله أكبر. انظروا كيف حاز البركة رضي الله عنه وأرضاه، ما نسي شيئا بعده. ويروي أبو هريرة أنه كان رضي الله عنه شديد الملازمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه حاز فضيلة الحفظ وعدم النسيان مرة أخرى، فيقول: وكنت ألزم رسول الله صلى الله عليه وسلم على ملء بطني، يعني فقط ما آكل به، فأشهد إذا غابوا وأحفظ إذا نسوا. ولقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما: أيكم يبسط ثوبه فيأخذ من حديثي هذا ثم يجمعه إلى صدره فإنه لم ينس شيئا سمعه. فبسطت بردة علي حتى فرغ من حديثه ثم جمعتها إلى صدري فما نسيت بعد ذلك اليوم شيئا حدثني به. الله، الله أكبر. يقول النووي رحمه الله: وفي هذا معجزة ظاهرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم في بسط ثوب أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه. إذن تميز الصحابة رضي الله عنهم بهذا الأمر، وتميزوا بأنهم حازوا بركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم بالحفظ، فقد حازوا على مهارة الحفظ لدرجة لم يبلغها أحد قبلهم ولا أحد بعدهم من أصحاب الأنبياء. ولذلك يقول ابن حجر في هذين الحديثين: فضيلة لأبي هريرة رضي الله عنه ومعجزة واضحة من علامات النبوة صلى الله عليه وسلم، أولئك آبائي فجئني بمثلهم إذا جمعتنا يا جرير المجامع.